قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيمان. اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف. والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، واليمين لغة الحلف والقسم، وشرعا تأكيد الكلام بمعظم على وجه مخصوص. وأمر الله عز وجل بأن يحفظ المرء يمينه حتى ولو كان صادقا. قال عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وكثرة اليمين بالله عز وجل استخفاف بجنابه سبحانه وتعالى، والمعظم لا يحلف به إلا بأمر عظيم. واليمين من حيث الكفارة وعدمها تنقسم إلى قسمين، إذ أن اليمين يجب الوفاء بها إذا حلف إلا بكفارة تنقضها أو بيمين غير مشروع كما سيأتي. والمصنف رحمه الله هنا قسم الكفارة إلى قسمين: القسم الأول تجب فيها الكفارة إذا حنث، والقسم الثاني لا تجب فيها الكفارة إذا حنث. والمصنف رحمه الله قال عن القسم الأول: واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله. قوله واليمين التي تجب بها الكفارة، تجب أي أن الكفارة واجبة في اليمين إذا لم يفعل ما حلف به، كما قال سبحانه: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخره، فدل على أن الكفارة واجبة. وقوله التي تجب بها الكفارة، سيأتي بإذن الله ما هي كفارة اليمين المنعقدة إذا حنث. ذكر المصنف رحمه الله كما سيأتي في الشرط الثالث أن الحنث هو أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، مثل لو قال: والله لا أشرب هذا العصير ثم شربه، نقول هنا حنث. ولو قال: والله لأذهب إلى زيد ولم يذهب، هنا حنث، فتجب فيها الكفارة. وتجب الكفارة بشرطين اثنين: الشرط الأول إذا حنث، والشرط الثاني ذكره بقوله اليمين بالله، أن يكون الحلف بالله سبحانه، لأنه هو المعظم وحده. قال اليمين بالله، مثل لو قال: والله أو بالله أو تالله أو قسما لأفعلن أو ويمين الله لأفعلن وهكذا. الحلف بالله أو صفة من صفاته، أي صفة من صفات الله يجوز الحلف بها، سواء كانت صفة ذاتية أو فعلية أو ذاتية وفعلية أو غيرها من الصفات. مثال ذلك لو قال: ورجل الله لأزورك، نقول هذه يمين منعقدة ويجب فيها الكفارة إذا حنث. وكذا لو قال: ونزول الله إلى السماء الدنيا لأعطينك ريالا، هذه يمين منعقدة فيها الكفارة إذا حنث. وكذا لو قال: وفرح الله لأزورنك، أو وسخط الله، أو وغضب الله، أو ووجه الله، أو ويد الله، أو وعيني الله، أو وسمع الله، وهكذا. والدليل على ذلك أن إبليس حلف بصفة من صفاته فقال: فبعزتك، قال رب قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فحلف بصفة من صفاته وهي العزة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، هذه صفة من صفات الله. قال: أو القرآن، يعني لو حلف بالقرآن فهي يمين منعقدة إذا حنثا، لأن القرآن صفة من صفات الله وهو صفة الكلام، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. وأفرد المصنف رحمه الله القرآن ردا على الجهمية لأنهم يقولون بخلقه، وإلا فالقرآن داخل في القسم الثاني وهو صفة، وهو صفة من صفاته. قال أو المصحف كذلك أفرد المصنف للعلة السابقة، فلو قال والمصحف لأقرأ الكتاب هذه يمين منعقدة، والمقصود المصحف ما بين دفتي المصحف وهو كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته. وكذا لو قال أقسم بآيات الله إذا كان مراده بذلك الآيات التي في القرآن، لأن آيات الله التي في القرآن صفة من صفاته وهي صفة الكلام. ولو كان يقصد الشمس والقمر التي هي آيات من آيات الله الكونية فلا يجوز الحلف بذلك، لكن غالب مقصود الحالفين بآيات الله أي القرآن. ولما انتهى المصنف رحمه الله من اليمين التي تجب بها الكفار إذا حنث وهي على شرطين، انتقل بعد ذلك إلى اليمين التي لا تجب بها الكفارة، فقال والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. والحلف بغير الله من الملائكة والأنبياء والصالحين وغير ذلك، مثل والنبي لأعطينك 100 ريال، هذه يمين محرمة غير منعقدة. والحلف بغير الله شرك، وهي أعظم من حلف بالله وإن كان كاذبا، أي لو أن رجلا قال والله ما زرت زيدا وهو يكذب، وآخر قال والنبي زرت زيدا وهو صادق، نقول إثم الثاني الذي حلف بغير الله أعظم من إثم الأول، لأن الشرك أعظم من الكبيرة. ذلك قال والحلف بغير الله محرم لوجود الشرك فيه، ذلك الأمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولا تجب به الكفارة، لأن الذي تجب به الكفارة إذا حنث هو الحلف بمعظم وهو الرب سبحانه، إذ لا يجوز الحلف إلا به، والحلف بغيره من أعظم البطلان. نعم. ويشترط لوجوب الكفارة 3 شروط: الأول أن تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله لا والله وبلا والله، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفارة في الجميع. قال رحمه الله ويشترط لوجوب الكفارة 3 شروط. لما ذكر المصنف رحمه الله أن اليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين بالله إذا حنث، بين أن اليمين التي حلف بالله عليها تنقسم إلى 3 أقسام: يمين منعقدة وهذه فيها الكفارة بشروط 3، القسم الثاني يمين غموس وهذه لا كفارة فيها، واليمين الثالثة تسمى لغو اليمين وهذه أيضا لا كفارة فيها. وذكر مصنف أن اليمين التي تجب بها الكفارة بقوله ويشترط لوجوب الكفارة، أي التي حلف فيها بالله وحنث تجب فيها الكفارة ب3 شروط. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، وأشار إليه بقوله الأول، أي الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، ومعنى منعقدة أي قصد الحلف بها. واليمين تكون منعقدة ب3 شروط: الشرط الأول ذكر بقوله وهي التي قصد، في الشرط الأول القصد في اليمين، يعني ينوي بهذه اليمين أن تكون منعقدة، قال وهي التي قصد عقدها. الشرط الثاني مستقبل، مثل والله سوف أزور زيدا غدا. والشرط الثالث أن تكون اليمين على أمر ممكن، فمن غير الممكن لو حلف فقال والله لأنام أمس غير ممكن. وكذا الجمع بين المتناقضين، مثل لو قال والله لأنام في الليل في النهار، وليل النهار لا يجتمعان، إما ليل وإما نهار، وهكذا. ومثال اليمين المنعقدة لو قال الرجل والله، يقصد العقد، لن أكلم قاطع الرحم، فهذه لو كلم قاطع الرحم تجب عليه الكفارة. والدليل قوله سبحانه لا يؤاخذكم الله، أي في الكفارة، باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي قصدتم الحلف فيها على أمر مستقبل ممكن. وهذه هي اليمين الوحيدة التي تجب فيها الكفارة، وهي اليمين تسمى اليمين المنعقدة. ثم بعد ذلك أشار المصنف رحمه الله إلى يمينين اثنين لا كفارة فيهما، وإنما الكفارة فقط في اليمين المنعقدة. فقال في النوع الثاني من اليمين، قال وهي اليمين الغموس، قال فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما، أي اليمين تكون غموسا إذا توفرت فيها أيضا ثلاثة شروط. الشرط الأول أشار إليه بقوله فإن حلف على أمر ماض، مثل لو قال الشخص والله لم أكلم زيدا أمس، هذا أمر ماض، كاذبا يعني وهو قد كلم زيد، عالما يعني متعمدا الكذب فيها، فهذه والعياذ بالله قال فهي الغموس. ومن الغموس أي التي تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، وهي من كبائر الذنوب، ولا كفارة فيها لأن إثمها أعظم من أن تحملها الكفارة. ومثال ثان أيضا لو قال شخص وهو قد اشترى سيارة جديدة فقال وهو يكذب والله ما اشتريت سيارة جديدة، هذا حلف الأمر ماض قد اشترى، كاذبا عالما متعمدا الكذب، وهذه فيها التوبة فقط. واليمين الثالثة أيضا لا كفارة فيها وتسمى لغو اليمين، وهي قسمان، أي لغو اليمين. القسم الأول أشار إليه بقوله ولغو اليمين الذي، يعني هو الذي يجري على لسانه بغير قصد، مثل لو قال لك شخص كيف حالك تقول والله بخير، هذه يمين غير منعقدة تجري على لسانه، وكيف أهلك والله كلهم بخير، هذه يمين تسمى لغو اليمين. قال كقوله بلى والله لا والله، قال سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني لا كفارة فيها. قالت عائشة هي كقول الرجل لا والله بلى والله. والقسم الثاني من أقسام لغو اليمين ولا تجب أيضا فيها كفارة، وأشار إليه بقوله وكذا يمين يظن صدق نفسه فيها. مثال ذلك لو أن شخص من بعيد أقبل عليك فتظنه زيدا فقلت والله إن هذا زيد، فتبين أنه عمرو، فهذه لا كفارة فيها لأنه لم يتعمد الكذب فيها. لذلك قال وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه. ومثل لو قال شخص والله هذه طائرة التي في العلو فتبين أنها نجم، لا كفارة فيها. لذلك قال فلا كفارة في الجميع، يعني في اليمين الغموس وفي لغو اليمين، فتبين أن الكفارة فقط في اليمين المنعقدة، وهي القسم الأول. الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا، فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة. رحمه الله الثاني، أي الثاني من شروط وجوب الكفارة في اليمين، أن يحلف مختارا أي باختياره من غير إكراه أحد له في الحلف. لذلك قال: فإن حلف مكرها بأن أكرهه شخص، بأن أتاه شخص ومعه سكين وقال احلف أنك لن تزور أباك، فقال والله لن أزور أبي، قال لم تنعقد يمينه، أي أن يمينه غير مكتملة لتجب فيها الكفارة، وإذا لم تنعقد يمينه لم تجب فيها الكفارة. ثم بعد ذلك قال: الثالث الحنث في يمينه، أي شرط الثالث من شروط وجوب الكفارة الحنث في يمينه. وفسر المصنف رحمه الله معنى الحنث بقوله: بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. بأن يفعل ما حلف على تركه، مثل لو قال والله لا أشرب العصير فشرب العصير، فهنا خالف يمينه. أو يترك ما حلف على تركه، مثل لو قال والله لا أزور زيدا فزاره، فهنا تجب الكفارة إذا حنث في يمينه بشرطين. الشرط الأول بأن يكون إذا كان مختارا، يعني لم يكرهه أحد كما سيأتي، يعني باختياره شرب العصير، أما إذا كره أحد على شرب العصير فلا كما سيأتي. وكذا لو قال والله لا أزور زيدا ثم باختياره زار زيدا تجب الكفارة. والشرط الثاني في الحنث قال: ذاكرا، أي وهو يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ذاكرا لذلك الفعل المخالف ليمينه، مثل لو قال والله لا أركب سيارة صفراء، فباختياره ومن عدم نسيان منه ركب سيارة صفراء، هنا تجب الكفارة. لذلك قال: فإن فعل، يعني خلاف يمينه، مكرها بأن هدده شخص إن لم يركب السيارة الصفراء فسوف يقتله، وهو قد حلف ألا يركب السيارة الصفراء، فهنا لو ركبها لم يحنث، لقوله سبحانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الإكراه سببا لوقوع الكفر فمن باب أولى أن يكون سببا لعقد اليمين. قال: أو نسيانا، يعني لو حلف فقال والله لا أزور جارنا خالدا ثم زاره ودخل بيته وهو ناس لذلك، لم تجب الكفار، لقوله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لذلك قال: فلا كفارة، أي مع الإكراه ومع النسيان. ولذلك لو سألك شخص قال أنا حلفت ما أذهب مع فلان ثم ذهبت معه، تسأله هل ذهبت معه أنت مكره أو ناسي؟ إذا قال لا تجب الكفارة وإلا فلا. نعم. ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث، ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا. ومن حرم حلالا سوى الزوجة من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله. قال رحمه الله: ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. ومن قال في يمين مكفرة، أي التي يجب فيها الكفارة إذا حنث فيها، إذا قال إن شاء الله سواء قبل اليمين، مثل إن شاء الله والله لأزور زيدا، أو بعد اليمين مثل والله لأزور زيدا إن شاء الله، قال لم يحنث، أي إن فعل ما حلف على تركه أو إن ترك ما حلف على فعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في يمينه إن شاء الله لم يحنث. مثال ذلك لو قال شخص والله لا أشرب الماء البارد إن شاء الله، فلو شربه لم تجب عليه كفارة. وكذا لو قال والله سأسافر غدا إلى بلدي إن شاء الله، وهو لم يسافر لم تجب الكفارة. ثم ذلك قال: ويسن الحنث في اليمين إن كان خيرا. الحنث أي ترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه. إن كان خيرا أي المحلوف على فعله أو تركه. والأحكام الخمسة تدور على حكم الحنث فيما حلف عليه. فإذا كانت اليمين على ترك واجب أو فعل محرم يجب عليه أن يكفر، مثل لو قال على ترك واجب، لو قال والله لا أصلي الصلوات الخمس، نقول يجب أن تكفر وتصلي الصلوات الخمس. وكذا لو قال على فعل محرم والله لا أسرق، فهنا يجب عليه أن يكفر ولا يسرق. ويكره الحنث إن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب، مثل لو حلف على فعل مكروه فقال والله لو قدم قدمي اليمنى في دخول الخلاء، نقول يكره أن تستمر على يمينك ويسن الحنث في هذه الحالة. وكذا لو قال والله لا أفعل السواك، نقول هنا يسن في حقه الحنث ويتسوك. وإذا كان الحلف على أمر مباح فهو مخير، مثل لو قال والله لا أشرب من كأس من الكأس الزجاج الذي لونه أصفر وهناك زجاج لونه أخضر، نقول أمر مباح أصفر أخضر، وهذه يخير الحالف بينهما إن شاء حنث وإن شاء بر بقسمه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وفي لفظ: لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي ما في حكم اليمين. فلما فرغ من أحكام اليمين الصريحة انتقل بعد ذلك إلى ما هو في حكم اليمين، فقال: ومن حرم حلالا، مثل لو قال والله لا أشرب الماء، الماء حلال وهو حرمه هنا، قال سوى زوجته، لأن الزوجة إذا حرمها فحكمها في المذهب كما سبق في الظهار والطلاق حكم الظهار، فتكون محرمة عليه وطؤها حتى يكفر على المذهب كما قال سبحانه: من قبل أن يتماسا. وإذا حرم غير الزوجة قال من أمه، مثل لو قال أمتي حرام علي وطؤها، قال مصنف لم يحرم، أي لم يحرم ما حرمته على نفسك، لأن المشرع هو الله ويجوز لك أن تطأها وتلزمك كفارة يمين كما سيأتي. قال من أمة أو طعام، مثل لو قال حرام علي أن أشرب العصير، قال مصنف لم يحرم فله أن يشربه وتلزمه كفارة يمين كما سيأتي. أو لباس، لو قال شخص حرام علي أن ألبس اللون الأزرق، نقول هو حلال لكن تلزمك كفارة يمين. قال أو غيره، مثل لو قال شخص والله لا أكتب بالقلم الأحمر، لم يحرم له أن يكتب بالقلم الأحمر لكن تلزمه كفارة يمين. قال لم يحرم يعني التحريم غير الزوجة. وإذا فعل الذي لم يحرم قال وتلزمه كفارة يمين إن فعله، فمثلا لو قال والله لا أكتب بالقلم الأحمر لم يحرم، وإذا أراد أن يكتب به أو إذا كتب به تلزمه كفارة يمين. والدليل قوله سبحانه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. هنا حرم حلالا وهو العسل الذي حرم أن يسلم، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قال سبحانه: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعله سبحانه كاليمين في الكفارة. وكذا لو قال علي الحرام لا أذهب إلى المدرسة، هذه حكم اليمين فيكفر ويذهب المدرسة أو يذهب المدرسة ويكفر، كلاهما سواء كما سيأتي إن شاء الله فصل قادم. وكذا لو قال علي الطلاق لا أدخل البيت، وهو يقصد عقد اليمين أو يقصد منع نفسه من الدخول، أيضا حكمها حكم اليمين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. فصل: يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. رحمه الله. فصل: يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل أحكام كفارة اليمين، فلما فرغ من بيان اليمين التي تجب فيها الكفارة بين ما هي الكفارة، فقال: يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام إلى آخره. كفارة اليمين تنقسم إلى قسمين: القسم الأول تخيير، والقسم الثاني ترتيب. وقال عن القسم الأول: يخير، أي الحالف الذي وجبت عليه الكفارة، يخير من وجبت عليه كفارة يمين، وهذا التخيير تخيير تشهن، يعني إن شاء اختار الحالف هذا النوع أو هذا أو هذا، بين إطعام 10 مساكين، كما قال سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. ومقدار الإطعام مد بر أو نصف صاع من غير البر، ويساوي بالكيلو جرام تقريبا، بالنسبة للبر كيلو إلا ربع تقريبا، وبالنسبة لغير البر كالأرز والتمر والأقط والمكرونة مثلا وغير ذلك تقريبا كيلو ونصف. وقلنا تقريبا لأن الكيلو ليس مقدارا للحبوب، إذ الحب يزيد وزنه إذا كان رطبا وينقص وزنه إذا كان يابسا، وإنما مقياسه الصاع. إطعام 10 مساكين متفرقين، يعني لا يعطى قيمة 10 مساكين، مقدار 10 مساكين من الطعام لمسكين واحد، وإنما مسكين رقم واحد ومسكين الثاني وثالث ورابع وهكذا. ولو وجد أسرة فقيرة عدد أفرادها 10 يجزئ إن دفع الإطعام لهم، ولو وزعوا بين أسرتين 5 وأسرة الأخرى 5 يجزئ. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو غداهم أو عشاهم يجزئ، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، فلو صنع له لمسكين 10 مساكين أرزا وأعطاهم إياه للغداء أو للعشاء يجزئ، لأن الله قال: فإطعام 10 مساكين. قال: أو كسوتهم، قال المصنف: أو كسوتهم، كما قال سبحانه: أو كسوتهم، هذا التخيير الثاني، يعني إن شاء أطعم 10 مساكين وإن شاء كساهم. والمقصد بالكسوة هنا ما يغطي البدن من الثوب ونحوه، فلو أعطى مثلا كل فقير 2 متر من القماش الخام يجزئ، ولو اشترى 10 ثياب جاهزة مفصلة وأعطاها إلى 10 فقراء يجزئ، وكذا يجزئ لو اشترى ثيابا للنساء يخصهن، فلاشترى ثوبا للمرأة يغطيها يجزئ كالثوب لها. قال: أو عتق رقبة، هذا هو التخيير الثالث، تخيير تشهن، إن شاء أعتق رقبة وقيدت الرقبة بالمؤمنة، فإن شاء الحالف إذا حنث أو أراد أن يحنث إما أن يطعم أو يكسو 10 فقراء أو يعتق رقبة كما يحب هو أي الحانث. وإذا لم يجد هذه 3 أو لم يستطع عليها ينتقل بعد ذلك إلى الترتيب، أي 3 هذه الأولى، ثم يأتي أمر آخر بعد ذلك. وأشار إليه المصنف بقوله: فمن لم يجد أي شيئا من أصناف 3 السابقة، إطعام، كسوة، عتق رقبة، صام 3 أيام متتابعة. 3 أيام لقوله سبحانه: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، واشترط التتابع لما جاء في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه قال: متتابعة. ولو حنث الشخص ثم صام 3 أيام وهو قادر على الإطعام أو الكسوة لا يجزئه ذلك، كما هو معروف عند العامة يظنون أن كفارة الحلف صيام 3 أيام، وإنما هذه مرتبة ثانية إذا لم يجد المرتبة الأولى. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.